الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل في قراءه الرساله المستطرفه. قال رحمه الله: ومنها كتب مرتبة على الأبواب الفقهية مشتملة على السنن وما هو في حيزها أو له تعلق بها، بعضها يسمى مصنفا وبعضها جامعا وغير ذلك سوى ما تقدم منها. نحن ذكرنا قبل ذلك السنن أنها في الأصالة متعلقة بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، بالحلال والحرام، افعل ولا تفعل. هذه أحاديث الأحكام، وتدخل في السنن أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا يريد أن يتناول ما هو أوسع من ذلك، وهو ما يسمى بالمصنفات. المصنفات موضوعها هو نفس موضوع كتب السنن، لكن تغير السنن في أن السنن خاصة بالمرفوعات المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المصنفات هي شاملة للمرفوع والموقوف والمقطوع، أي ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابة وما أضيف إلى التابعين. أما الجوامع فهي خاصة أيضا بالمرفوعات، لكنها ليست خاصة بأحاديث الأحكام، وإنما شاملة لكل أبواب الدين. منها مصنف أبي سفيان وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاس، ورؤاس بطن من قيس قيلان الكوفي، محدث العراق، المتوفى في آخر سنة 60 أو أول سنة 97 و100. مصنف وكيع هذا غير موجود، يعني مفقود من جملة المفقودات. لكن أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه كثير الرواية عنه، يعني إذا استطعت أن تجمع مصنف وكيع فارجع إلى مصنف الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة، وهو مطبوع عدة طبعات. ومصنف أبي سلمة حماد بن سلمة ابن دينار الرمعي مولاه البصري بزاز، المتوفى بعد عيد النحر سنة 67 و100. هذه مصنفات حماد بن سلمة، يقال ان حماد بن سلمة اول من صنف في البصرة كما تقدم ذلك، فله مصنفات، لكن مصنفاته متناثرة في الكتب، يعني لا توجد مصنفات مجموعة باسم مصنفات حماد بن سلمة مثلا، ولكن كل ثقات اصحاب حماد بن سلمة انما يروون احاديث حماد بن سلمة من مصنفات حماد بن سلمة. القصة المعروفة التي رواها الإمام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، لما ابن معين ذهب إلى عفان ابن مسلم، وعفان ابن مسلم تلميذ أو أحد تلامذة حماد بن سلمة، فدخل ابن معين على عفان ابن مسلم وقال له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندي. قال: لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال: لا، قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 7. فقال: والله لا حدث، اعتنيني في الآخر، وما أعرفش إن هو لسه ابن معين لسه قدامه ممكن يسمعها من 30 و40. فقال: إنهما إلى درغمان فأنقلبوا إلى البصرة فأسمعها من موسى بن إسماعيل أبو زكي. قال: شأنك، روح اعمل أنت عايزه. فاستأجر حمولة، يعني جملا ليسافر عليه، وذهب إلى البصرة. طبعا الكلام الأولاني كان فين؟ في بغداد. فسافر من بغداد إلى البصرة، فدخل على موسى بن إسماعيل التبوذكي وقال له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال: سبحان الله، لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ دليل على أن كتب حماد بن سلمة كانت مشهورة، إذ يستبعد على ابن معين لجلالة قدره ألا يسمعها حتى هذا الوقت. أكثرها من 16 رجلا وأنت 17. قال سبحان الله وماذا تفعل بهذا؟ فقال إن حماد بن سلمة كان يخطئ، يعني أحيانا يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا رأيت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء عن حماد وهو خطأ، عرفت أن الخطأ من حماد. أما إذا رأيتهم قد اتفقوا على شيء إلا واحدا روى عن حماد الخطأ بخلاف ما يرويه أصحابه، عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد وما أخطئ عليه. هذا الدال احنا بنسميه إيه؟ التتبع والصبر والاستقراء. الشاهد ان كتب حماد بن سلمة كانت معروفه في هذه الازمنه، لكن ما لم تصل اليه ككتب، لكن وصلت الينا كروايات. فروايات حماد بن سلمة متناثره في كتب اهل العلم، في صحيح مسلم وفي كتب السنن وفي المسانيد وغيرها. ومصنف ابي الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري نزيل بغداد المتوفى سنه 34 و200، ومصنف ابي بكر عبد الله ابن محمد بن ابي شيبه، وهذا مصنف كبير طبع اكثر من طبعه، في طبعه بتاعت الهند 14 مجلد، وفي طبعه بتاعت الدكتور محمد عوامه في 26 مجلد، وفي طبعه بتاعت دار الرشد، يعني ناس عدد مجلدات نحو 20. ابراهيم بن عثمان الواسطي الاصل الكوفي العبسي مولاه الحافظ المتوفى سنه 35 و200، وهو في مجلدين ضخمين. طبعا لما بتقول مجلدين مش اوعى يتبادر الى ذهنك المجلدين بتوعنا، لا، يعني المجلد المخطوط حتى المكتوب يعني بخط مقبول ده اذا طبع يطلع في 5 مجلدات، وإذا طبع مع حواشي وتعليقات كثيرة ممكن يصل إلى 10 مجلدات. ده المجلد الواحد، ده المجلد الإيه؟ الواحد. لكن ده إحنا بنتكلم المخطوطة لما تكون إيه؟ مكتوبة بخط مرتاح. أما إذا كانت المخطوطة أصلا خطها دقيق جدا ممكن المجلد الواحد يطلع في 20 مجلد. واضح؟ فخلي بالك من الإيه؟ من المفارقات ديت. يعني مثلا كتاب الجامع الكبير للسيوط مخطوطه 3 مجلدات، انا عندي مجلد منه المخطوطه 3 مجلدات، الكتاب ده فيه 46,000 رواية طبع عدة طبعات. واضح؟ يعني طبع في 20 مجلد، وطبع الكتاب كنز العمال اللي هو ترتيب كتاب السيوطي هذا في 16 مجلد، المجلد قد يصل إلى 1,000 صفحة مطبوع، قد يصل إلى 1,000 صفحة مطبوعة، مع أن المخطوطة 3 مجلدات. أنت لما تبص في المخطوطة ما تعرفش ده، إلا إذا كان واحد خبير بالمخطوطات يعرف إيه يفك الخطوط القديمة. كان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله كان مرة من المرات بيحكي لي، يعني كان جاي من المختوي ومعاه شوية مخطوطات، فجم في مطار القاهرة استوقفوا ايه اللي انت جايبه؟ منشورات؟ بتوزع منشورات؟ دي مخطوطات يا جماعة. يعني ايه؟ يعني ايه مخطوطات؟ يعني كتب اللي ألفها العلماء بخط ايديهم احنا هنحولها الى كتب مطبوعة. حبوا يقروها ما عرفوش. ايه ده؟ يعني انت ممكن تقعد صفحة صفحة في المخطوط تقعد يوم كامل علشان تفك ايه؟ كلمات يوم كامل بلا، يعني الواحد بقى بيكلمكم عن خبره يعني. فالمهم ايه؟ فالشيخ حب يساعدهم يعني، فيقول لهم بص اقرا، فقرا الشيخ المستعجبين وبيقرا ازاي؟ هو شايف ايه احنا مش شايفينه؟ فواحد قال في احنا اهو في عن عائشه، عائشه مكتوبه. واضح؟ طبعا حتى الخطوط القديمه لها مصطلحات قد تختلف عن المصطلحات الحديثه. يعني مثلا كلمه معاويه تكتب بدون الالف، مع واي سفيان تكتب بدون الالف سفيان. واضح؟ فانت محتاج ايضا انك تعرف المصطلحات القديمه في الكتابه والخط، وهذه تختلف من زمان لزمان وتختلف من بلد لبلد، يقول لك ده هذا خط كوفي وهذا خط اندلسي الى اخره. مفهوم؟ فلما يجي هنا يقول في مجلدين ضخمين لا تتصور ان الكتاب صغير. لا ده كتاب كبير بدليل انه طبع في 26 مجلد. جمع فيه الاحاديث على طريقه المحدثين بالاسانيد وفتاوى التابعين واقوال الصحابه مرتبا على الكتب والابواب على ترتيب. ومصنف ابي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاه. عبد الرزاق بن همام مصنفه مطبوع في 11 مجلد. في 11 مجلد. الصنعاني المتوفى سنه 11 و200. طبعا عبد الرزاق من شيوخ احمد بن حنبل ويحيى بن معين. وكان رحمه الله قد عمي في اخر حياته في سنه 200 تحديدا. اصابه العمى. فصار العلماء لا ياخذون منه الا ايه؟ ما في كتابه. بل حتى قبل ان يعمى او يصيبه العمى كان ثقات المحدثين لا ياخذون الا من كتابه، لان كتبه كانت صحيحه لكن حفظه كان فيه شيء. ولذلك ابن معين رحمه الله لما ذهب اليه هو واحمد بن حنبل في رحله معروفه طويله ربما نحكيها في موضع اخر، فكان ابن معين اذا اراد ان يتحمل عن عبد الرزاق ياخذ من كتبه ولا ياخذ منه سماعه. فقال له عبد الرزاق: يا ابا زكريا، خذ مني حديثا سماعه. يعني نفسي ان واحد زي في قدر ومكانه ابن معين ان يقول سمعت عبد الرزاق. ده في شرف عبد الرزاق نفسه. فيقول له: خذ مني حديثا سماعه. فقال ابن معين: ولا نصف حديث. حاول تنسي. ولا نصف حديث. واضح؟ ولذلك كان العلماء اذا جاء حديث ينفرد به راو عن عبد الرزاق وليس هو عند كبار اصحاب عبد الرزاق كاحمد بن حنبل ويحيى بن معين يستنكرونه. وفي حديث طويل في الفضائل له قصه في الموضوع ده. ومصنف بخيل رحمة ابن يزيد القرطبي الحافظ وتأتي وفاته ذكر فيه فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعده. قال ابن حزم: أربى فيه على مصنف ابن أبي شيبة، وهو يروي فيه عن ابن أبي شيبة. هو يروي فيه عن كأن مصنف ابن أبي شيبة داخل جواه في جعبته. وعلى مصنف عبد الرزاق وعلى مصنف سعيد بن منصور. مصنف سعيد بن منصور هو السنن. طبع ذكرنا قبله أنه طبع جزء منه باسم السنن سعيد بن منصور وجزء آخر باسم تفسير سعيد بن منصور، وكل ذلك داخل في الكتاب ولكن لم يوجد له مخطوطة كاملة، فما وجد منه طبع بحسب المادة التي فيه. جامع عبد الرزاق سوى المصنف وهو كتاب شهير وجامع كبير، خرج أكثر أحاديثه الشيخان يعني البخاري ومسلم والأربعة. يقال ان بقي بن مخلد لما اراد ان يجمع كتابه هذا، لا ادري هو يقصد هنا المسند، لان بقي بن مخلد له مسند، لكن هل له مصنف غير المسند ام يقصد بمصنف المسند نفسه؟ المهم قالوا انه لما اراد لما كان يجمع المسند عمل زي مكتب كده تحقيق عندنا في اليومين دول، يعني جاء بطلبه العلم حتى يكتبوا مسمو هذا المسند تحت إشراف، لأنه يعتبر أكبر مسند صنف في الإسلام لكن غير موجود. واضح أنه يعني أخذه من أبي شيبة وأخذه من أحمد بن حنبل مما يرويه بقي بن مخلد عن هؤلاء العلماء، فجمع في مسنده هذا ما تناثر في كتب الشيوخ. وجامع أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري نسبة إلى ثور أبي قبيلة من مضر الكوفي شيخ الإسلام وسيد الحفاظ المتوفى بالبصرة سنة 60 أو 61 و100. جامع سفيان أيضا يعني ليس موجودا في ككتاب كامل، لكن عبد الرزاق يروي عنه كثيرا في مصنف. عبد الرزاق يروي عنه كثيرا في مصنف. وجامع ابو محمد سفيان بن عيينه ابن ميمون الهلالي. خلي بالك ابو محمد الهلالي في قصه لما سيدنا الامام الذهبي رحمه الله اراد ان يطلب العلم على يد ابن دقيق العيد، فدخل على ابن دقيق العيد فأراد ابن دقيق العيد أن يختبره يشوف كده ينفع يجي منه في العلم ولا لا. فلما دخل الذهب على ابن دقيق العيد أول سؤال سأل قال من أبو محمد الهلالي؟ فالذهبي على الفور قال سفيان بن عيينة. قال ابن سفيان أنت قال وهنا جامع أبي محمد سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي، يبقى ده أبو محمد الإيه؟ مش أبو زيد الهلالي، إحنا عارفين أبو زيد الهلالي ده تبعنا ده. مولاه الكوفي ثم المكي المتوفى بها سنة 98 وله أيضا التفسير. وجامع أبي عمرو أبي عروة معمر بن راشد بن أزدي معمر من شيوخ عبد الرزاق ها؟ ويروي أيضا عن الثوري. الأزدي مولاه البصري نزيل اليمن متوفى سنة 53 وجامع أبو بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي وهو كبير جدا. جامع الخلال دوت جمع فيه علم أحمد رحمه الله تعالى. ما تناثر من كلام أحمد وفتاوى أحمد التي كتبت عنه ودونت جمعها في هذا الجامع. والجامع الكبير والصغير كلاهما للإمام البخاري. أنا مش عارف الكتاب إنما أعرف التاريخ الكبير والتاريخ الصغير للبخاري في التاريخ الأوسط، لكن إن يكون للبخاري جامع أنا لا أعرف. وجامع مسلم بن الحجاج يبسط الصحيح نفسه لأنه هو بيسميه الصحيح المسند الجامع، وكذلك البخاري سمى كتابه جامعا فلعله يقصد هذا. وجامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي قدس سره، وتأتي وفاته مرتب على الأبواب كلها بالأحاديث المسندة كلها بالأسانيد المسندة، يعني كل هذه الجوانب. والجامع عندهم ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك. يعني الجامع الكتاب الجامع لجميع أبواب الدين، أما السنن فهي خاصة بالإيه؟ بالأبواب المتعلقة بالأحكام الشرعية. ها؟ ما هو ابن عربي المالكي يعني ابن عربي المالكي في عربي ابن عربي الصوفي من مناهج عربي ده؟ معرفة معلش سبع مرات. وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني بفتح الشين المعجبة نسبة إلى بني شيبان قبيلة مولاه أي مولى لبني شيبان صاحب أبي حنيفة وأحد رواة الموطأ. طبعا رواة من إيه؟ التعلم من التاء المربوطة؟ أصلا عندي من مفتوح. المتوفى سنة 89 وهو مرتب على الأبواب الفقهية في مجلدة رقيقة. هو كتاب الآثار كتاب صغير يعني مطبوع كده في تقريبا في 300 صفحة أو 250 صفحة. هذا الكتاب أحد الكتب التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في استخراج الرواة الذين روى لهم أبو حنيفة، فأدخل هؤلاء الرواة في كتاب تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة، بل له كتاب آخر مفرد في رواة هذا الكتاب تحديدا اسمه الإيثار برواة الآثار مطبوع أيضا. وكتاب الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه من رواية الربيع بن سليمان المرادي عنه في 7 مجلدات وهذا طبعا معروف. وشرح السنة طبعا في شرح السنة في لأحد الحنابلة وهذا كتاب في العقيدة، لكن هنا شرح السنة في الفقه الإمام بغوي جميل اللي هو بتاع البربهاري اللي هو في العقيدة. وشرح السنة لركن الدين ومحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود ابن محمد معروف بالفراء نسبة لعمل الفراء وبيعها، وهي جمع فر جلود تدبر وتخار وتلبس البغوي. والكتاب ده مطبوع في 16 مجلد طبع المكتب الايه؟ الاسلامي مؤسسة الرسالة اسف مؤسسة الرسالة نسبة إلى غير قياس إلى برشو ويقال بغ بلدة من بلاد خراسان بين مرو وحرام. الفقيه الشافعي. نعم. كلمة زي يقولون إن بغداد هي كلمة فارسية ومعناها مدينة السلام. مدينة السلام، ولهذا في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في المخطوطات القديمة لا يسمى بتاريخ بغداد، إنما يسمى تاريخ مدينة السلام. الفقيه الشافعي المحدث المفسر، طبعا له تفسير أيضا تفسير البغوي وهو مطبوع، صاحب مصنفات المبارك له فيها لقصده الصالح المتعبد الناسب الرباني المتوفى بمرو في شوال سنة 1650، وكتاب الشريعة مطبوع أيضا، طبع قبل ذلك في مجلد وطبع في 4 مجلدات وطبعة أخرى أظن في 5. وكتاب الشريعة في السنة لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر. الفقيه الشافعي المحدث صاحب كتاب 40 حديثا وهي المشهورة به وغيرها من المصنفات، الصالح العابد المتوفى بمكة سنة 60 و300، وكتاب وتهذيب الآثار لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، الإمام الطبري معروف محمد بن جعفر محمد بن جرير الطبري له كتاب التفسير معروف، وله تاريخ الملوك والأمم اللي هو تاريخ الطبري مطبوع أيضا عدة طبعات، من أشهرها طبعة عندنا في مصر بتاعت دار المعارف 10 مجلدات أو 11 مجلد. له كتاب تهذيب الأثر، كتاب دوت اللي هو بيتكلم عليه المؤلف هنا، يأتي مثلا بحديث أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هو مرتبه على مسانيد، يعني أحاديث عمر تجدها على هنا، حديث علي بن أبي طالب تجدها على هنا، فيأتي بالحديث ثم يتكلم عن الحديث أو من حيث الصحة والضعف، ثم يتناول الآثار عن الصحابة والتابعين المتعلقة بالباب الذي يتناوله ذلك الحديث، وهكذا. هو كتاب كبير لكن لم يوجد منه إلا بعض القطع، منها قطعة في مسند عمر، وقطعة في مسند علي بن طالب، وقطعة في مسند قصيد بن عبد الله ابن عباس، وكلها مطبوعة. نسبة. نعم. اختلاف العلماء لمحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو المروزي، محمد بن نصر المروزي، اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، لكن الطبري له كتاب في التوحيد وفي العقيدة والرد على أهل البدع ل6 سنين مطبوع وعندي في المكتب. قد يكون هذا هو له كتاب في العقيدة رد فيه على المرجئة أو رد فيه على الجهمية وكذا، بس هو صغير أيضا، لكن اختلاف العلماء ده بتاع محمد بن ناصر المروزي. ثم الآملي نسبة إلى آمل بلد بطبرستان. كلمة آملي دي نسبة، جميل، قد تنسب إلى طبرستان وقد تنسب إلى بلد في قريبة من نهر جيمون، كلاهما يقال له إيه؟ آملي، وديه من الأنساب أو المشتركة زي الحنفي. الحنفي قد ينسب إلى بني حنيفة إحدى قبائل العرب، وقد ينسب إلى المذهب الحنفي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهذه كلاهما يقال له إيه؟ حنفي، لكن أصل هذه النسبة يختلف عن أصل هذه النسبة. والطبري نسبة إلى صدر طبرستان المتوفى من بغداد على الصحيح 1300، وهو من عجائب الكتب، يعني كتاب إيه؟ تهذيب الأثر هذا. ابتدأ فيه بما رواه أبو بكر الصديق مما صح عنده بسنده، وتكلم على كل حديث بعلله وطرقه، وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب، فتم منه مسند العشرة وأهل البيت والموالي، ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة، ومات قبل تمامه زي ما قلنا، بس حتى هذا الذي عمله لم يصل إلينا كله، إنما وصل إلينا بعض. وشرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي نسبة إلى الأزد، قبيلة كبيرة مشهورة من قبائل اليمن. الطحاوي كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي. الطحاوي له كتابات مشهورة، طبعا له أكثر من كتب، لكن هذه أشهر كتب. كتاب هذا شرح معاني الآثار، وهو في 4 مجلدات، واضح يتناقض هو في الفقه ولكن على طريقة المحدثين، فيذكر المسائل الفقهية ويذكر أدلة المسألة ويناقش المخالفين ويحاورهم في أدلته. وهذا الكتاب رغم أنه في الفقه لكن كطريقة البيهقي يأتي بالأحاديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة إن كان أثرا، على طريقة البيهقي في مثل ذلك. له كتاب ثاني اسمه شرح مشكل الآثار، يعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض فيأتي بها ويجمع بينها ويفصل بينها بما عرف عند أهل العلم بعلم مختلف الحديث، وهذا مطبوع في 16 مجلد. منسوب إلى طه بفتح المهملتين، منسوب إلى طه قرية بمصر بصعيد مصر، قاله ابن كثير. وقال السيوطي ليس هو منها وإنما هو من محطوط بقربها، فكره أن يقال الطحطوطي المصري، فقالوا الطحاوي. قد يكون كره وقد يكون اختصار من نوع من أنواع الإيه؟ الاختصار، زي ما تقول مثلا في بلد في خراسان اسمها مرو الروز، فعادة ينسبون إليها ما يقولون المروزي، يقول المروزي، يقولون إيه؟ المروزي، وأحيانا يقولون إيه؟ المروي، أو يعني نسبة إلى مر، فأحيانا في الأنساب تختصر النسبة حتى إيه؟ لا تكون ثقيلة على الإنسان. المصري الحنفي علام الإمام الحافظ ابن أخت المزني المتوفى بمصر ودفن بالقرافة 21 و300، القرافة دي منطقة عندنا في مصر، وهو كتاب جديد مرتب على الكتب والأبواب، ذكر فيه الآثار المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي يتوهم أن بعضها ينقض بعضا، وبين ناسخها بمنسوخها ومقيدها بمطلقها وما يجب به العمل منها وما لا في مجلدين، وقد شرحه بدر الدين العيني وافرد رجاله وسمى شرحه مباني الاخبار في شرح معاني الاثار، وهذا طبع ايضا. وكتاب معاني الاخبار اللي هو بتاع العيني وهو المسمى ببحر الفوائد، لا ده كتاب اخر اللي عايزه برضه، هو قاعد بيقول هنا ايه؟ ذكر فيه الاثار المذكوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام التي يتوهم ان بعضها يبطل بعضا، وبين ناسخها من منسوخها ومقيدا من مطلقها. لا شك ان هذا موجود في كتاب الطحاوي اللي هو ايه؟ شرح معاني الاثار. لكن هذا الوصف يصدق اكثر على كتاب شرح مشكل الايه؟ الاثار، لان كتاب شرح المشكل ياتي بالاحاديث التي ظاهرها التعارض ويبين ما بينها من وجه تأويل وتوفيق المحمدين. فلا أدري هل التبس على المؤلف الكتابات فأدخل ما يتعلق بهذا في هذا، أم أن الكتاب شرح معاني الآثار لكونه فيه من هذا فوصفه بهذا الوصف. قال وكتاب معاني الأخبار وهو مسمى البحر الفوائد لأبي بكر محمد بن إسحاق الكلابازي البخاري وتأتي وفاته، وكتاب معرفة السنن والآثار لأبي سليمان حمد، الإمام الخطاب يسمى حمد وليس أحمد، بفتح المهملة وإسكان الميم، ابن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطاب نسبة إلى جده خطاب المذكور، ويقال إنه من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب، وسماه بعضهم أحمد وهو غلط، يعني صواب في اسمه حمد وليس إيه؟ أحمد. جميل؟ يعني حمد حتى بتسكين الميم ما تقولش حمد. الفقيه الحافظ المشهور المتوفى 88 و300 وهو صاحب معالم السنن وغيرها من التصنيف. طبعا معالم السنن شرح ابي داود، شرح سنن ابي داود، وهذا اشهر مؤلفات الامام الخطاب. له كتاب اخر اسمه اعلام الحديث، أعلام الحديث، هذا شرح للبخاري، ويقال إنه أول شرح صنف على صحيح البخاري، وهو أيضا مطبوع، كلاهما في أربع مجلدات، يعني شرح السنن أبي داود في أربع مجلدات، وشرح البخاري في أربع مجلدات، هو أشبه بالحاشية يعني، ليس كتابا مطولا، نعم، أعلام الحديث. لكن معرفة السنن والأثر أنا ما أعرفوش، أنا لا أعرف أصلا، وإن أفرضها هنا. يبقى هنا خلص الكتب هذه. قال ومنها كتب مفردة في أبواب مخصوصة ككتاب التصديق بالنظر لله عز وجل للإمام الأبور، الأبور اللي هو صاحب كتاب الشريعة. قال وتثبيت الرؤية لأبي نعيم الأصبهاني. خلي بالك، كتاب التصديق بالنظر لله عز وجل طبع مفردة، هو مفرد، لكن موجود بكل تفاصيله في كتاب الشريعة، فإما أنه مأخوذ من كتاب الشريعة والآخر ده قد يكون المؤلف نفسه وقد يكون غيره، واضح، وإما أنه كتاب مفرد فأدخله الإمام بعد ذلك في كتاب الشريعة، لكن الكتاب موجود بنصه وفصه في كتاب الشريعة أيضا للآبوري. وتثبيت الرؤية لأبي نعيم الأصبهاني. طبعا هناك عدد كبير من العلماء صنفوا في رؤية المولى الباري سبحانه وتعالى، طبعا ردا على الجهمية الذين ينفون الصفات، منهم ايضا الامام الدارقطني له كتاب ايضا مطبوع، رؤية الله عز وجل مطبوع ايضا، وكثير من اهل العلم صنفوا في هذا. والاخلاص لابي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس المعروف بابن ابي الدنيا. طبعا ابن ابي الدنيا صنف كلها، يعني كل الابواب المتعلقه بالزهد والورع والتقوى والسلوك وغير ذلك تجد ابن ابي الدنيا فيها مصنف، حتى جمعت مصنفات ابن ابي الدنيا في مجاميع خاصه تباع، كل مجموع فيه كل ما وجد من مصنفات ابن ابي الدنيا. ايضا العلماء، طبعا ابن ابي الدنيا كان في القرن الثاني يعني متقدم نسبيا، تجد البيهقي وتجد غيره يروون اذا رووا من طريق ابن ابي الدنيا في كتبه، فتجد حديث ابن ابي الدنيا موجوده في كثير من الكتب، لكن اغلب كتبه فيها المراسيل وفيها المنقطعات وفيها المعضلات وفيها الموقوفات وفيها المقاطع وفيها طبعا المرفوع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. الاموي مولاهم بعدين حق صاحب التصاريف المشهوره المفيده المتوفى سنه 81 و200، ولامام الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن ابي الحسين بن علي بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي. من منا لا يعرف ابن الجوزي؟ قيل له ذلك لجوزة كانت في دارهم لم يكن بواسط سواه، وقيل انه منسوب الى فرضة الجوز موضع مشهور، ومن قال ان الجوز ببيع او غيره لم يحرم، يعني لم يحرم في نسبة الرجل. القرشي التيمي البكري الصديقي البغدادي الحنبلي الواعي صاحب التصانيف الزائرة في الفنون التي بلغ مجموعها 250، كما ذكره سبقه المتوفى ببغداد سنة 97 و500. كان في صيد الخاطر من كتب ابن الجوزي لما الكلمة عجبتني جدا، كان يتكلم عن أهمية القراءة، أهمية الإيه؟ القراءة، وأن الإنسان لابد أن يقرأ ثم يقرأ ويقرأ من قبل أن يقرأ كده يعني. فقال وأنا الآن قد بلغت 50 من عمري وقد قرأت حتى الآن ما لا يقل عن 20,000 مجلد. عن قد قرأت حتى الآن وليس باسم شغال يعني. ها؟ ما لا يقل عن 20,000 مجلد. فاهم الكلام ده؟ وهو طبعا يرجو من الله ان يوفقه لان ايه؟ يستمر على هذا النهج وان يقرا ايه؟ اكثر. الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب تذكرة الحفاظ، الكتاب موضوعه ايه؟ الحفاظ، يعني ايه؟ المشهورون بحفظ الحديث رواية وايه؟ ودراية. فمش اي حد يكون عالم يدخل في الحفاظ. ليس كل عالم ينفع ان يدخل في الايه؟ في الحفاظ، انما الحفاظ اللي هم اهتموا بالروايه، روايه الحديث سماعا واداء. جميل؟ ابن الجوزي ليس كذلك، هو مطلع ويقرا وواسع الطلع، لكن لم يشتغل بروايه الايه؟ الحديث حتى يقال انه من الحفاظ. فابن فالامام الذهبي في تزكيه الحفاظ ادخله في تزكيه الحفاظ، رغم انه ليس على شرط هذا الكتاب، لكن برر ذلك الذهبي بقوله وانما لم يكن من الحفاظ وانما ادخلته معهم لسعه اطلاعه. لسعه اطلاعه. واضح هذا الكلام؟ طبعا القراءه دي فيها غذاء الروح، يعني كما ان الجسد لا يعيش الا بالماء والهواء والطعام، فكذلك الروح لا تعيش الا بالقراءه والاطلاع. قال والايمان لاحمد، طبعا هذا ذكره قبل ذلك، ولابي بكر بن ابي شيبه، كل هذا مطبوع، الايمان لاحمد ولابي بكر بن ابي شيبه مطبوع، ولابي الفرج او ابي الحسن عبد الرحمن ابن عمر بن يزيد بن كثير الزهري الاصبهاني الحافظ، المتوفى سنه 50 أو 46 أو 200، وهو ملقب برستة بوزن غرفة ولغيره. والتوحيد، يعني كتاب التوحيد وإثبات الصفات لأبي بكر ابن خزيمة، تكلمنا عن هذا وأنه مطبوع طبعتين في أجزاء، ولأبي عبد الله الدمنة له كتاب التوحيد مطبوع أيضا في مجلدين، وله كتاب الإيمان أيضا مطبوع في مجلدين، وهو محمد بن إسحاق الأصفهاني المتقدم ولغيرهما، وكتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي طبع في المجلد ثم طبع في 3 مجلدات. والأسماء والصفات له أيضا كذلك طبع، لا آسف، اللي طبع في 3 مجلدات الأسماء والصفات، لكن الاعتقاد مطبوع في مجلد. وذم الكلام لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي محمد بن مكة الأنصاري الهرم المعروف بشيخ الإسلام، احنا قلنا قبل كده لقب شيخ الإسلام يطلق على ايه؟ على اعتبارات مختلفة بحسب من استعمل هذا الايه؟ اللقب. يعني إذا وجدت الإمام ابن القيم يقول شيخ الإسلام يقصد ايه؟ ابن تيمية، وقد يقصد ابن الهرم. جميل؟ لما تيجي السيوطي أو السخاوي يقول شيخ الإسلام فيقصداني ابن حجر العسقلاني وهكذا. زي الشيخان، لفظ او مصطلح الشيخان، اذا قلت الشيخان في كتب العقيده يبقى مين؟ ابو بكر الصديق وعمر في كتب العقيده، اذا قلت الشيخان يبقى ابو بكر ايه؟ وعمر رضي الله عنهم. اذا الشافعيه قالوا الشيخان يقصدون الامام النووي والامام الرافعي، معايا؟ اذا المحدثين قالوا الشيخان يقصدون البخاري ومسلم. فاهم هذا الكلام؟ فالمصطلحات دي بتفهم بحسب سياق الكلام والمتكلم به. المعروف بشيخ الاسلام المتوفى سنه 81 و400، وهو صاحب كتاب منازل السائرين اللي هو شرحه ابن القيم في مدارك السائرين. والطهور لابي عبيد القاسم بن سلام، ده مطبوع ايضا في مجلد. كتاب الطهور ده تتبقى على الطهاره، احكام الطهاره ايضا كلها احاديث مرويه بالاسناد اما الى الرسول واما الى الصحابه او التابعين. ابو عبيد بدون الهاء او التاء المربوطه، لا تقول ابو عبيد ده، لو قلت ابو عبيده فهذا غير ابي عبيد القاسم بن سلام، فهناك ابو عبيده ها وهناك ايه؟ ابو عبيد. ابو عبيد بدون الهاء من هو؟ القاسم بن سلام صاحب كتاب الغريب اللي هو كان الامام احمد بيرشد اليه. لما الامام احمد سئل مره عن مساله من مسائل الغريب قال سالوا اصحاب الغريب فاني اكره ان اقول في حديث رسول الله بغير علم، يشير الى الامام القاسم بن سلام لانه كان معاصرا له. طيب هناك كتاب ايضا صنف في الغريب لرجل اخر يقال له ابو عبيده، كلاهما صنف في الغريب، غريب الحديث، مين؟ اللي هو معمر ابن المثنى. معمر ابن المثنى يقال له ابو عبيده بالهاء، وهو متقدم على ابي عبيد القاسم بن سلام، ويقال اول من صنف في الغريب هو ابو عبيده معمر بن المثنى. لابي عبيد القاسم بن سلام، عندنا سلام بالتشديد وسلام بايه؟ بعالم التشديد زي محمد ابن سلام البيكندي، احد شيوخ البخاري يقال له محمد ابن سلام بغير تشديد، اما هذا فبالتشديد. عبد الله بن سلام صحابي ايضا بغير تشديد. هم قالوا خمسه يقال لهم سلام بغير تشديد، ذكرهم العلماء في المصطلح بس مش حافظهم كلهم. بتشديد اللام، كان ابوه عبدا روميا لرجل من اهل هران البغدادي اللغوي الشافعي الحافظ المتوفى بمكه، وقيل بالمدينه سنه 22 و200 ولابي بكر. خلي بالك هشوف رغم ان هو اصله غير عربي صار اماما في اللغه زي السيبويه وغيره كلهم يعني ائمه في اللغه رغم انهم ليسوا عربا اصاله. ولابي بكر عبد الله بن ابي داوود السجستاني صاحب السنن. طبعا خلي بالك صاحب السنن هو مين؟ ها؟ ابوه ابو داوود، لكن ابو بكر ده الابن اسمه عبد الله. اسمه ايه؟ يبقى هنا بيتكلم عن الابن لا يتكلم عن الاب، لكن صاحب السنن راجعه الى ابي داوود وليست راجعه الى ابي بكر. فاهم الكلام ده؟ ده اول نقطه. ابو بكر اسمه عبد الله او عبد الله ابن ابي داوود السجستاني، مش كده؟ يبقى عبد الله اسمه ايه؟ عبد الله. عبد الله ايه؟ لا سيدنا الامام ابو داوود اسمه ايه؟ اسمه ابو داوود. ها؟ على الاسم هذا اسمه عبد الله. لا اسمه ابي داوود. سليمان بن الاشعث. سيدنا ابو داوود صاحب السنن اسمه سليمان بن الاشعث. يبقى ابو بكر اسمه ايه؟ عبد الله بن سليمان بن الاشعث. لكن هو طبعا ذكره بالكنيه، ذكر اباه بالكنيه لانه اشهر به. فقال ابو بكر عبد الله بن ابي داوود. الخطيب البغدادي كان ينوى عن ابي بكر هذا بس يسميه ايه؟ يقول حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله. ما هو كله اب له ابنه اسمه عبد الله هو ابو عبد الله. انا طارق ابو معاذ لان عندي ابن اسمه ايه؟ معاذ. فمعاذ يقال له ايه؟ معاذ ابن ابي معاذ. صح ولا لا؟ ودي طريقه في التدريس عند العلماء، يعني التدريس عندنا في تدريس من تدريس الشيوخ. كان بعض العلماء يدلس كده. يدلس يجيب اسم الراوي بس عشان يعمي على السامع مين ده؟ فلا ينسبه الى ابيه او بالاسم الذي يعرف به ابوه. وانما يكني اباه به باسم الابن. فيقول عبد الله ابن ابي عبد الله، علي ابن ابي علي، محمد ابن ابي محمد. فاهم الكلام ده؟ ده اسمه تدليس الشيوخ. واضح؟ ذكروا ده. واحيانا يكون الراوي لا يعرف، يعني لا يعرف اسمه. جاءني في الاسلام عبد الله وانا لا اعرف اسمه ابي، فاقول حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، اكيد ابوه ابو عبد الله. صح ولا لا؟ ولذلك في قصه حكاها الامام ابن حبان في مقدمه كتاب المجروحين ان رجلا جلس مره يتحدث فقال حدثني ذئب ابن ابي ذئب، فقال له انه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب وليس ذئب ابن ابي ذئب، اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب. فالرجل قال يا اخي انت علم عقلي، اذا كان ابوه ذئب فهو ذئب، وهل ذبح الذئب الا الذئب؟ ماشي. ولأبي بكر عبد الله بن أبي داوود السجستاني صاحب السنن الأزدي الحافظ ابن الحافظ المتوفى سنة ستة عشرة وثلاثمائة. والانتفاع بجلود السباع، ده اسم كتاب، كتاب كده اسمه الانتفاع بجلود السباع للإمام مسلم ابن الحجاج، يعني هذا كتاب زي جزء حديث متعلق بهذه المسألة. وفضل السواك لأبي نعيم الأصبهاني، وخصائل السواك لابي الخير احمد بن اسماعيل الطالقاني ثم القزويني الحاكمي، سياتي وفاته، وهو مختصر مشتمل على 12 فصلا. قال والصلاه لابي نعيم الفضل بن الدكين، وهذا مطلوب. الكوفي التيمي مولاه الملاقي الاحول الحافظ المتوفى سنة 18 أو 19 و200، وهو من كبار شيوخ البخاري الفضل بن الدكين، وده اللي ابن عبد اختبره. خلاص كده قربنا. طيب خلاص الحته بس ماشي. وهذا اللي هو ابن معين اختبره كما في مقدمه ايضا المجروحين لابن حبان لما دفع اليه ورقه فيها احاديث ليعرف ايميز حديثه من حديث غيره، فلما نظر الفضل بن الدكين في الورقه وعرف الملعون، عرف ما كان من حديث وما ليس من حديثه، ف يعني قال لمن دفع اليه الورقه اللي هو احمد بن منصور الرمادي، قال اما انت فاقل من ان تفعل هذا، واما هذا يعني احمد بن حنبل كان جالسا على يمينه فادب من ان تفعل هذا، يعني ادبك يمنعك من هذا، ولا اظن ان هذا الا من هذا يعني ابن معين، فرفسه واوقعه على الارض. فقال ابن معين وقبل راسه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا، انما اردت ان اجربك ان اختبرك. جميل. وهو ابن الكبار شيخ البخاري ولابي عبد الله محمد بن ناصر المروزي اهو، يعني كان عن الشافعي احد ائمه الفقهاء في تصانيف الجليله المتوفى بسمرقند سنه 94 و200 ولغيرهما. نقف عند هذا حتى نصلي المغرب ان شاء الله، ونكمل غدا باذن الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.